أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين وإنه لتنزيل رب العالمين نزل بروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لتنزيل رب العالمين نزل في روح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لتنزيل رب العالمين

وتقلبك في الساجدين. إنه هو السميع العليم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. والشعراء يتبعهم الغاوون. والشعراء ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم تر ألم تر أنهم في كل واد يزيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم.